بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وحنقول احجرني في سورة الكهف مركي الله سبحانه وتعالى أدونك مثل كيسة ونسوسي تصالة ومارتي الحياة الدنيا ونوسوري ونوشي إن وحان وردن أيهين مالك أي أولادها قرح لأدونك أيهين هدنا ونوشي الله وحا إنسانك أنفعي إني تاي عماش خيرك أيا هدنا الله ونوضو الرمي كون كان او سماواتك اي ارضها اي بورها اي وحل مدكيه ان خلال او قد عيو اس بدلي بوره ان لبربورين ايو دلك ان لسم ايو وقت بقيامه او ايمان ايو دلك ان او اس بدلي او كون كان او قد عيو يعني اس بدل او قد عيو ارمها سالقو الرمي ثم قيامها مركي الله خلقه أصوى صاره قفو الباب سيدي ربي هو أبو ريواجي يهري إنه هو إيمان دونه قف كاسن أبالكي سلسين دونه كتابكي أو أعماش أدونك سوى شقيستي إنه هو ربي دونه عملكي أصوى صاره ما يستخير كيسي شرطي سوى إنه أرك دونه أبو إلهي النوضة والرب سبحانه وتعالى وقفل ظلمنا إياهين أوسين جرين. ويوم نسير الجبال ويوم واذكر حسن نبي الله محمد وكشيكيه يوم ما لنتك وكشيكيه وشيكويه ما لنكاس نسير الجبال بورها عن سعوتين دونه ومكان كوذي لقف الجنيه مركاس على سيريا وترى أركيس أيها المخاطب أما النبي الله محمد الأرض dulki aad arki doonto baarizatan ayadoo mid banaan oho yaani muuqato kulligood isku muuqata idi aad arki doonto weeyaan wa xasharnaahum khalaaqdi waan kulminay oo maalinta qiyaamaha ayaan soo kulminay oo qubuurtoodii baan ka soo saarnay falam nugaadir ma aanan tegin منهم خلقه حديثي احدا قفنك ما اننتي احد لقيت عد لقيت لما اركي كل بدوان سو صارني قبورتي بانو كسو صارني بو الله لي سبحانه وتعالى مركي قبورتودا لغا سو صارين وعرضوا على ربك ربك اجبا لو سو بندغي صفا ايغو صفوفا صفقيالك كلاب مارك دور صفقة ايه اللي صوبان ديجي و الله اللي هركيني مركز وحالي يقال لهم وحالي ورانيا لقد جئتمونا دبي هو ادنوتي ما دين وقيامة ادنوتي ما دين كما خلقناكم سيدي آنذين أبورني أول مرة markii ugu horeeyay abuuristiinii hore sidaan idiin abuurnay ayaad noogu timaadeen faqad jiitumuna waad noo timaadeen yacni majiian imaatan baad noogu timaadeen wey oo kamaa khalaqnaakum yacni misla majiii khalqikum wey abuuristiinii hore imaatankeedii oo kale la mid ah awala maratin markii hore aan idin abuurnayo adduunka markii la idin keenay sidaan idiin abuurnay oo kale baad maantana noogu timaadeeno lafihiinii markay baabi'een jirkiinii uu carrada ku milantay dabadeed baa idin soo nooleynay idinku xaalkii oo kaleeto ah baan idin keennay weyaan bal zacamtum an lan najcala lakum mawcida bal yacni idraad intiqaaliya la yidhaahdaa iska daa warkaasoo dhan baa laga jeesanayaa zacamtum waxaad sheegteen warkaa faraha ka qaaduu iska daawo bal iska badaa warkaas aan hore usoo sheegnay zacamtum waxaad sheegateen intaad adduunka joogteen ألم نجعل لكم إنا من إذنك إذن يلين أو إذن يلدونين موعدا بلن إنا من إذن يلدونين وقت الليل لبلما يو حسابتي من إجزيج اللي ذسين يو إنا من إذن يلين أيات فرأ الشاقتين ويدونك إنت الجوكي ذلك قيامة إنكير جري بصيد الله قول أحد ضياوية مركا ويوم نسير الجبال قراءة الجمهور وحوي نسير الجبال بأخريا نافع فيه عاصم فيه حمزي كسائي نوم بأخرنا يانو فعل كمسمى بيشدها نسير الجبال قرآن انت يا صاحر هو ابن عامر ابن كثير يا ابو عمر ايقو حي أخريا ويوم تسير الجبال وفعل كوحي كدها مبني للمجهول اما مغير الصيغة هاد بوحي اللي يرهده اي كدها يعني ويوم تسير الجبال ما علمت وحدثت وبشي كيسا تسير الجبال بوره لسعوتين دون يعني الفعل كمجهول بيكدها على كل حال لما بقرا ولا بقرا او مارت سغن ويان ومتواتر وي تسير الجبال وحلو جيدا بوره لسعوتين ايو وحوي مكانك اي بورهن يعني كفديين بالغا قادي markii laga qaado baa la isku garaacaya buurigi markii la isku garaaco baa la bitinaya oo sidii maaragtay boor la feeray oo kale ayuu rabbi ka digaya quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala meelo badan buu noogu sheegaa fi suuratul naml allah suuleeyah wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab buurigi baad waxaad arkaysaa aba umalaynay inay wax taagan yihiin jamid yihiin لكن وهي تمر مر سحاب سد ضرورته اي حوله امر توكله اي ايغون اسعاني صبوري ويا مكا وحي اسعاني سنه وا ما هي ولا اسكو ربي ولا اسكو بابي ان يا ويا يعني قاركود بقارك كره لو غراعي حي الله وحوليه وحملت الارض والجبال فدكت دكه واحده ولا اسكو بربورين يا ويا وبست الجبال بسا مركي اللي اسكبر بوريات بدي فكانت هباء منبطة في سورة الواقعة بور لسيري اوكالي بور لسيري اوكالي اي لم نقر يساويا بور تبا لفجن بوري با لسكو قراعي ايك عمل مركي انه تبا وحل لسيري يا لفردينيا مركاس ادمو دا ضرور سعطو اوكالي اي اضم ليني هويا ساسا لوجي داويا وترى الارض بارزة تنة يعني وحلوجي دا ارض دي wax geedo hayleedahay lama arko wax buuraha ku taala lama arko meel godan iyo meel taasiin oo sareysa midna ma laha dhulki waa dhul siman oo bannaan ayuu ilaahay ka yeeli subhanahu wa ta'ala wa san allah fi surat taha u kulayo kale fayadaruha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta yaani dhul siman ayada ah ayad maaragtay ayuu rabbi ka yeelaya markaas aadan arkaynin لا ترى فيها عوجا مال قلاعة أو قدن ولا أمتا مال سريس منا أذنك أركين نمس من أي إله سبحانه وتعالى أي كي إليا ويا لفظا وحشرناهم الله هو استعمالي فعل ماضي بالقديقة تسكوان كل مني لقيامي ولم دعين تسكين لما كل مني لكن فلتقي أو كلبوا ربي كدقوا وان كل مني بالي marka waa kulminay macnaheedu waxa weeyaan yaani waxa looga jeedaa waxa sharnaahum waxa siiqada maadi looga cabirayo xal ilaada shayga inuu dhacay ay xaqiiqatay oo dhunto wax dhacay oo kale waa laga dhigaa wax dhacay oo kaleeto ayaa laga dhigaa way taas buu rabbi subhanahu wa ta'ala noo sheegay wuxuu rabbi yiri aadana dadkii cidna kana ana soo tagin falam nugadir minhum ahada macnaheedu waa maxay خلايق ديو دم وان سو كل من ني ويان قيامها مركي لا غارو ددك الاله سبحانه وتعالى و سو كل مني و اسكو كيني ددك كوي خري كوي دنبدا والله سو صارو قران كان ايده فر بدن ايو الاله كو شيغا سبحانه وتعالى في سوره هود الله وحوليه ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما لن ددك ضل كل من يوي في سوره الواقعه الله وحوليه قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معروف ما لن يكان نبا لكيني ولا صح حاضرين دكي لما أنت ذلك سألسكوه كيني ويان ويوم مالين كشيكي وحسنه محمد نسير عن سعوتين دون الجبال بورها عن سعوتين دون لوكي مركان كفو جنة هودا عن كدر دون ايضا بور عملها والا بيتين ياوي وترى اركي دونتو الارض تلكي بارزة اي ظاهرة ليس عليها شجر ولا جبل ولا نبات وحد جيلو كيال ولا بور اي لا ذحي بدرعي ننجرين ايات اركي دونتا ظاهرة بنان كتال لو موقته ايات بنان ايات اركي ساويا وحشرناهم دستوان كل مني خلائق ذي وحروا كل من الجزاء والحساب إن ما رجتي إلهي وأبال مريم أيا ذاتك اللو كل ميوية الله بأبال كودسين يوي فلم نغادر منا أنا كتجين منهم مغادرة وحال إلى المغادرة بمعنى الترك بالإلهة وأترك تجيس أو كلوية فلم نغادر كما أنا انتجين منهم خلائق ذي يعني حقه ذي أحد انقفنا كما أنا انتجين كل بدوان سوى كل ميوية ناشف عيار سوك ميوية وعرضوا على ربك صفا مركي حشرين لك يا نيو امد لسوك المي ايا الله سبحانه وتعالى لو بندقيا وعرضوا ولا بندقي تذكي على ربك رب داقا ايا الله سو بندقي سبحانه وتعالى مركي هذا كان وحيليهين وذاتك منكرين سيبعثك انكرسا ايا هذا الكلو جيدين ايا على سبيل التوبيخ والتقرير عنان اي كجلته يا على رؤوس الخلائق تكفرتوا ذا أيا أرنت مارت لغو عرانا يا أرنت لغو جيدين يا وين مركا وعرضوا على ربك خلائق لي ولا بندقي على ربك ربك أيا مارتي يعني لوسو بندقي وين صفا حال كون المصطفين أيا قوصفا أيا لسو بندقي يا وين مركا صفا تان ولا حالين يا وين ايغو صفصف اه ايا لا سو بندغيا وي لبا معنبا مركا علماده وي كوشيغان صف كاني ان ايغو حل صفا ان لو جيدو خلائق دي طبع اله الهركيني ايغو حل صفا با رب الهركينيا معناها سو احتماشا او وي كفسران وحانا تسيو يعني حيلين وحلميده ايده ماركه في سوره النبا كجيرتو كره الله أولي يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب معناها سوى احتماشايو صف أيغو آبا دكي لكين ياويا أما إن لو جيرو يعني أيغو صفوفها صفا بعد صف صف بصفك كلاو كدم بي إن لو جيرنا أيغنا ويكوفا سلام علمات ويرهلان وحانا لم إذا آيدا مارك الله أولي في سورة الفجر كجر توكره وجاء ربك والملك صفا صفا أي صفوف ملكيني خلقه ملائكته يكون صفا تحي سلاس أي مارتي يعني أي صفوف بعد صف أيهين خلقه بسلا اللوكينوي وعرضوا على ربك صفا وعلى بندقي ربك قال الله صفا بندقي أي صفوف أما هل صف أحد على هركينوي مركز يقال الله محلق أراني مالك قيامها مرك إيمادان لقد جئتمونا وابنوا تمادين كما خلقناكم سلان إذين أبورنا أول مرة مرك يهرسان إذين أبورنا أدونك مرك الذين كاني أو كربان حدا نقبورتين اللي تنزفوا صارني ويا مرك كما خلقناكم ماذا كنت جرتاهي ومدي مصدر يدا أحيدوه يدا إيه مارك جملة ذا أيام مصدر كاس ماذا إيه جملة ذا يعني وحاو السلطة أي ورساهي هي مصدر مسبق لقد سمعنا يا لقد طلع ريايو وحال ليه هو نعتي او شيء محذوفة ما شكك ان اي مارك المضاف ما شكك ان بو سفقوا يا عبا الارني يعني ادو يروك لوي لقد جئتمونا وابنوتي ما دين مجيئا كما خلقناكم كمثل مجيء خلقكم ابو رسيني اوكال سل ابنوغوتي ما دين اوكال ايام اذن مارتي ابنوغوتي ما دين ما انتويا معنى إذا كما خلقناكم أول مرة وحلوجي ذا مركي الله إذن أبوري هو إلهي إذن أبوري وحأدونك اتمادا إذنك وقاون قيامها إذنك وقاون بعد ما نيسا وحاتمادا إذنك وبوري قبب أدونك اتمادا بوري ذي ما إذنك تعلبها قيامها الذين كين ياوي wax kaba aad wadaseen lama arko cagihiin way banaan xufaad baad ahaydeen idinkoo kaba qabin baa la idin keenayaa weeyaan waxa la idin keenay wax xoolo aad wadaseen lama arko adduunka markaad imaanayseen aakharana idinkoo aanan xoolo wadanin baad imaanaysaan idinkoo aanan maaragtay wax jaaha iyo madaxtinimo aad leedihiin aanan jirin baad adduunka timaadeen barina idinkoo sidaasah wax madaxtinimo aad wadataan aydan jirin ayaa la idin keeni wey aayadan oo kalena waa soo marnay fi suurat al-an'aam ayaanu ku soo marnay allah uu leeyahay walaqad ji'tumuuna furaada kama khalaqnaakum awwala mara wataraktum maa khawalnaakum waraa duhuurikum wama naraa macakum shufacaa'ukum aladiina zacamtum annahum fiikum shurakaa laqad taqatac baynakum wadalla cankum maa kuntum tazcumuun yacni waxa weeyaan waad noo timaadeen idinkoo keli keli ah sidaan idiin abuurnay oo kale markii hore waxa alla waxaan idin siinay adduunka idinku siinayna gadaashiinaad uga soo tagteen adduunkii baad uga tagteen weeyaan wax maanta idiin shafeecana ma jiraan dadkii aad odhan jirteen ilaahay agtiiseena uga shafeecayaan oo aalihadii aad caabudi jirteenna shurakada ilaahay aad la wadaajiseenna waxba idiin matali karaan maanta weeyaan maxaa yeelay cilaaqadiinni way go'day weeyaan waxaana dhuma wax alla waxaad sheegan jirteen oo dhan baadi buu noqday buu rabbi leeyahay weeyaan bal zacamtum an lan najcala lakum mawcida bal zacamtum yacni waxaad sheegteen baltaanu ataan sheegnayo alidraabu alintiqaal yaa la yidhaahdaa oo loo jeedo intiqaalu min kalaamin ilaa kalaamin aakhar hadalkii aan soo wadno dhan baa laga jeesan markaasaa hadal kale loo leexanaya bal iska badaa in warkaas farahaba ka qaadba zacamtum waxaad sheegateen markaad adduunka joogteen an lan najcala inaanan yeelaynin lakum idinka inaan idiin yeelaynin mawcidan ballan inaanan idiin yeelaynin yacni waqti alwacdi inaan idiin yeelaynin maalin la ydin soo saaro qubuurtiina laydinka soo bixiyo uma laydin xisaabiyo qof walbaaba jazahu leeyahay la siiyo inaanan idiin yeelaynin ayaad sheegateen ayuu rabbi subxaana watacaala leeyahay bal zacamtum an lan najcala lakum mawcida ballan inaan idiin qabanaynin ayaad u malayseen weeyaan marka waqti camalkiina laydinka abaalmariyo ayaad maanta joogtaan waa ujeedaan indhahaad ku haysaan weeyaan wawudaca alkitaabu fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih wayaquluuna yaa waylatana maa lihada alkitaabi laa yugaadiru sagiirata walaa kabiirata ila axsaaha wawudaca alkitaabu kitaabkii oo kitaabu alacmaal ahaa ayaa la dejiyey oo qof walbaaba la hor dhigay weeyaan qof walbaaba hortiisaa la dejiyey kitaabkiisii oo soo shaqaystay acmaashi malaa'igta ay soo qortay warqadihii iyo kutubtii diiwaanka lagaa soo qoray baa lagu hor dhigay qof walbaa la hor dhigay wawudaca alkitaabu kitaabkii baa la dejiyey oo cid walba la hor dhigay fataraa waad arkay ayuha almukhaatabu qofkan lala hadlayo almujrimiina kuwii dambiilayaasha ahaa mushfiqiina iyagoo baqayo mimaa fiihi kitaabkaa dhexdiisa waxaa ku sugan acmaashoodii ah ayagoo kuwa ka baqayaa baad arkaysaa weeyaan wayaquuluuna waxay odhanayaan markay kitaabka akhriyaan waxay leeyihiin yaa waylatana halaageeniyo yacni maaragtay halaageeniyo uxduri hada awaanuki weeyaan imaa waqtigaagii baa la joogaay hadalkaasi calaacal buu bilaabaya maa lihada alkitaabi maa ayu shayin maxayba lihada alkitaabi kitaabkan oo kana usugnaaday xaalkiisu waa maxay laa yugaadiru inuusan ka tegaynin sagiiratan wax yar walaa kabiiratan mid weyn mid yar iyo mid weyn uusan ka tegaynin ilaa haddii yacni ilaa axsaaha inuu kooba mooye uusan si kale uga tegaynin ilaa axsaaha inuu koobay mooye uusan ka tegaynin waa maxay xaalkiisa bay odhanaya yacni kitaab lamida ma aan arko way la cajabayn waa la yaabayin wax alla wixii aanu soo samaysanay ha yaraato ha weynaato waa kitaabkaani ku maaragtay ku diiwaansan yihiinoo wax uu ka tegay lama arko saasay odhanayaan weeyaan tiibaa marka allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay wawajaduu way heleen maa camiluu waxa ay soo camal faleen oo shaqaysteen adduunka markay joogeen xaadiraa mid joogo oo jiro oo kitaabkii xaadir ku ah oo ghaayib ahayn inuu yahay bay heleen weeyaan xaadir yacni maktuub ooyo kitaabka dhexdiisa uu ku qoran yahay halla waxay soo shaqaysteen bay kitaabkii ka heleen weeyaan walaa yadlimu rabbuka rabbigaaga dulmin maayo nabiyullaahi maxamedow axadan qofna dulmin maayo قف ظلمنا يخلع ابني في كاملة مجره الله سبحانه وتعالى وي. قف الباب عدل جيسا يكو أبا المرنية كتاب كتاب كان ووضع الكتاب اللي يريه وحويه وصحفتي أعماش أضوام ماذا يكو قرنيد وي ملائك باكولا سعطه إلهي القرآن كأوليه وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ملائك ونوان أكسن وآنا كن ظلمين ووح الله وحا سمعين يسجرنا أيها كولي جيرو مركة تاسا ملائك تاسا قرطه كتاب كاسوي وكتاب كان بريت لغو صوفر بغي مركة كتاب كان لغو صوفر بغي أفضل باب وحالي كتاب كان آخرته وصومرني يعني ما ركتين وحن كسو مرني في سورة الإسلام كسو مرني الله سبحانه وتعالى أرني وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يعني قفل بعد عملك سميستين أي اللي كنت الله محريا مركز وحال لصو ساري كتاب مارس التي ديها الهردقية مركز الهردقو أي وحال لي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كتاب كاد آخري أشجعك وفلا ما أنت حسابك وفلا نك كتاب كاد آخري بعلي مركز كتاب كاش مركز الهردقو أي أركان أي أخريان وحي أركيان وح أو كتجي إني سنجل حل وح أي سمايين خير أي شر وأقول كتاب كان قد ديوان سنتين ملايك ما صادوا المشو ما ينظر منين وح الله وح أي سماي سئم على الهرد جيان مركي الهرد جو قف كمؤمن كاو كفر حوادث في كتاب فيسا مركي ملك تلقص يو أخرسته وحوليه هاء مبرو كتابية إني ظننت أني ملاك حسابية يعني وان ملايين يحساب تنين الله كلمه وكفر حياة دكي بطوصة يا وليه قال يا كتاب كيجي أركو إيه أخذي يا بغرمي كي كلمية وشلين يا مركو كتاب كأركو وكان ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا صا أيو غرمي وهو رب ليه هاي وفي سورة آل عمران وكسوة مرني مركي أركان كتاب كاسي يعني وحي جعلان أيام عملك أي سمايين حمائي أيجا إن مدتر أيون حيسان لا تصين أين ولد أركن بجعلان الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا مدتر أين ولد حيسان أي نفس البابا جعلاني عملك حمك أي أدوك سوصة بيست إن الله تصين ولا قرية هذا كلام جعلان ولي كان مركو حوي وعلى الكاس لا إيمانيا لكن على علوان ما انت سكل وحمته رب الله سبحانه وتعالى استغفر كم حسن مرك او انغو حي او نول او نو شيغي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابنا نو زيدجي وحان لا كل مدونا او نو سي شيغي استغفر كم حسن الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب كتاب كبال الدجي وكتاب الاعمال ملائكه صحفتي ورقدي سو قرتي وي فترى او قفل با لهر دغي فترى واد اركي المجرمين كو الدبي لا ياشا مشفقين ايغو بقيو مما فيه كتاب كدحي سوحا كسوغن اي كبقيا يعني خائفين وجلين مما في هذا الكتاب كتاب كهرت ذل الدجيي اي كبقيا واحد احدود كسوغن ويا ويقولون وحي ارميا يا ويلتنا نفتو لي حباريا وحال الى لا ودعون على انفسهم نفتو لي حباريا الويل وحال الى الهلكة وهلاكة ويلك اللي الى لا ويا يا ويلنا هلاكي نير قال وقت قاعد يبان للجوجا ويا احضري هذا اوانك وين تاسو كلا ايغو يري لم ما لهذا الكتاب كتاب كان محا اسغنادي لا يغادر انه سنكتغينين صغيرة يعني مدير ولا كبيرة مدوين وسنكتغينين الا احصاها انه كوبا مويه يعني مدير مدوين وحن سمينو دم وحن لو داسو مال هلكاس كو ود قرينين مخو يا مركه كتاب كان وحو كتغاي لا ارق هلكاس ايليهين وين مركز ربي ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ويهلين ما عملوا وحيسوا شقيستين وأدونك يكسوا شقيستين ومعاصئة وعقوبة معركتين متيستين حاضرا أي مثبتا ومكتوبا في الكتاب أصدقوا الله السجي أولا قري كتابك كسوا تحديثا أي هلين وليا ولا يظلم ربك ربك هذا ظلمين مايو أحدا تصنم ظلميه يعني الله احد ادومليس خلقيس كمليه ما ظلمناه maxaa yeelay yacni waxa weeyaan qofka asal ahaan horta dulmiga waxaa la yidhahdaa yacni waxa weeyaan waa bimacna naqsina waa loo jeeda hadda nusqaaminta la yidhahda hadda saana loo jeeda walaa yadlimu rabbuka axada yacni allah qofna khayrkiisi kama nusqaamin dulmiga waxaa soo dhexgelayo xasanaadkii qofkan uu samaysto laga nusqaamiyo waa dulmi wey sayi-aad uusan shaqaysanin uusan la imaanin xumaan uusan la imaanin oo dusha laga saaraa waa dulmi wey dembi uusan galabsanin uusan isagu samaynin in loo ciqaabo ama qof kale dembigii loo ciqaaba waa dulmi wey intaba ma dhacayso ilaahay subxaana watacaala waa ka nasahan yahay subxaana watacaala inuu addoommadiisa dulmiyo waa saa weeyaan ilaahay waa ka nasahan yahay subxaana watacaala maxaa yeeli ilahay qur-aanku wuxuu leeyahay fii suurati alambiya wanadacu lmawaasiina alqista liyowmi alqiyaama miisaankii caadilka ahaa ayaan maalinta qiyaamaha dadka hortooda yeelaynaan dejinaynaa wey falaa tudlamu nafsun shay-a nafna lama dulmiyo shay-an wax yar lama dulminayo wain kaana miskaala xabatin min khardalin shaykan ugu yarba ha ahaadee wax laga nusqaaminayo lama arka weeyaan allah sidaasuu odhanaya wain kaana mitqaala xabatin min khardalin ataynaa biha wakafaa binaa xaasibiin wax yarba ha samaystee waanu la imaanaynaa wax walba uu samaystay baan u keenaynaa marka ilaahay ma dulminayo walidaalika ibnu kasiir raximahu allah markuu aayaddaa fasiray wuxuu leeyahay walaa yadlimu rabbuka axada fayaxkumu bayna cibaadihi allah addoommadiisa buu kala xukumaa fii acmaalihim jamiican waxay soo shaqaysteen ayuu rabbi ku kala xukumaa weeyaan wuxuu ku kala xukumaa walaa yadlimu axada min khalqihi qof addoommadiisa ka midina ilaahay ma dulminayo wey bal yakfiru wayasfax wayarxam allah dembigoo dadka u dhaafaa wuu ka sii jeestaa cuquubadooda waa u naxariistaa ilaahay subxaana watacaala wayucadibu man yashaau biqudratihi qofka uu doonana ilaahay awooddiisa buu ku cadaabaa wa xikmatihi wa cadlihi cadligiisa iyo xikmadiisa ayuu ku cadaabaa weeyaan wayamla'u annaara min alkufaari wa asxaabi almacaasi naartana wuxuu ka buuxiyaa allah gaalada iyo dadka macaasida la yimid ayuu naartii ka buuxinayaa weeyaan uma yunji asxaaba almacaasi dadkii macaasida la yimid ilaahay markaas uu kasoo badbaadiyaa wayukhlidu fiiha alkaafiriin gaaladana markaasuu ku waariya laanna dadka macaasida la yimid ee mu'miniintayi laa yukhaladu fi nnaar naarta laguma waariyo markii yacni jazahoodii wixii abaalkoodii la mariyo waa laga soo saaraa iimaankaas yarkaa ay leeyihiina looga soo saaraa wey markaasuu yidhi wahuwa alxaakimu aladii laa yajuuru walaa yadlim waa allah xaakimka ah aanan jawr iyo dulmi marna samaynaynin cidna aana dulminaynin weeyaan waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ila ibliisa kaana min aljin fafasaqa can amri rabbi halkan aayad allah subxaanahu watacaala wuxuu kaga hadlayaa qisadii nabiyullaahi aadam iyo ibliis qisatu lmalai lacla oo wax badan aan kasoo hadalnay suwar fara badan suuratu lbaqara uga soo hadalnay suuratu lacraaf aan uga soo hadalnay suuratu lxijri baa uga soo hadalnay suwar fara badanoo ilaahay ku sheegay wax badan oo arki doona insha allahu tacaala looga warrami doona laakiin halka waa la iska soo gaabinaya markii ilaahay yacni wuxuu qisada noogu sheegayana waxa weeye dadkii maadaama ay shayaadiintii raaceen shaydaanu linsi shaydaanu ljinni ay raaceen oo ilaahay subxaanahu watacaala ay shirki u sameeyeen iyo wadaagti ay u sameeyeen baa waxaa la leeyahay war allihii idin abuurtay oo weligiinii ahabad isa ka tagtaan shaydaankii cadowgiina ahabad awliye ka dhiganaysaan iyo duriyadiisii asbaacdiisii waa idin sidee wey marka arrinkaas ayaa la xusuusini yacni cadaawada shaydaanka uu leeyahay oo bani aadamka uu qabo ayuu ilaahay dadka xusuusinaya weeyaan waid qulnaa waid wadkur nebi maxamed uu ka sheekee id waqti ka sheekee oo dadka u sheeg wey qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii aanu ku nidhi usjuduu liaadama aadam usujuuda aanu ku nidhi markaa malaa'igtii ku nidhi aadam usujuuda bal dadka uga waran baa ilaahay leeyahay subxaana watacaala fasajaduu malaa'igtii way sujuudeen dhammaantood yacni kulligood malaa'igtii oo dhan way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis oo shaydaankiiyo mooye malaa'igtii ilaahay waa isujuudeen weeyaan kaana ibliis wuxuu ahaa min aljinni jinniga ayuu ka mid ahaaye malaa'igtii ilaahay ka mid maahayn fafasaqa wuu baxay can amri rabbihi ربكيسا أمر كيسا أيو كب حيو فسقبوا لي مدوى طاعم إلهي بخلافي شبان إلهي بكعاسية طاعم يسيبوا كبارة خلافي ويا سلاسوا سجودي واي مركاسا إلهي أدو مليسي الله عليك أفتتخذونه إبليس يا شيطان مياد كيالا ميسان وذريته إي عرورتي سي إي أتباعي في لوجهه تبكي شيطان كالراعية مياد أولياء أولياء أتكدق ميسانه إلهي أدو ولا جنيسا يعني أولياء أتكدق ميسانه كوا قرقارتتان إلى هذا أقدمتان يتكدق ميسان من دوني أنا يتكذيذة وهم والحال هم إبليس يذريتي لكم إذنك عدو على إذيه وهم والحال هم إبليس يذريتي عدو على إذيه لكم إذنك عدو إذيه أي عدو إذينا مياد أولياء كبقى نيسان أنا يتكذي إذا أنا معبود كيني ورقيني ما كبقى نيسان راعي فكاسو ربي يلي بئس للظالمين بدلا بئس وحباس شيء هو بدل كاس و إلهي انت اللي قتقه ولنمديسي شيطان يذريديسي يأتباعديسي أولي الله قبك تاهي أيا للظالمين ظالمين تقوحهم هذي بدلا من جهة بدل حق بدل كي دور شذا يعني عوضك قاس باسي يرتويا إن إلهي اللي قتقه عنو هذه شيطان أدولي كبكتا وشيء أدحن ويا مركا أيضا الله سبحانه وتعالى وحنو شيغي ملائكتا ان الهي اطيعان اين ماركتين مرنكو عاصم عايلي فسجدوا بو الملائكتي مركي لفري ادم سجودة ملائكتي وي سجودة سجودة مركو حال اله لا وسجود تحية وتشريف وتكريم وسلام ادم لسلامي كرامين يسرفد ادم لسرفيه درتيت اي الله امري الله با امري مرك امرك الهي بين قاتل سبحانه وتعالى اما رايت مرك كل بد وسجوده لكن ابليس باديري ابليس مرك وحال ليه الهي وحو نو شيغي انو سن ملائكه كميدا هينه اصل كيسه او جني اها وجن جني قاس ايو كميدها في زمره الملائكه ملائكه جماعه الى كوخيده وكو دخجري تكل امري وسو قال لا سوا ديري أيضا مركو وحكى لك بشيء سورة فوق أديري ونعتبر كجنون محيالي مركو إلهي وعذر دارني قال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين يعني وحو ليه مركي اللي ويجيه محاو سجودي لعظة مركي اللي يري أحد كان لك أبورت محاو سجودي لعظة مركي اللي يري أي سنك عذر دارتي ويري إلهي يعني نور نور با نار با دفا لك أبورتي هذا من ضابة ذكاء بورتي ضابة يدبكنا دبك شرف بدن سيمرك أنه كشرف بدن أن شيء أن كشرف أحد أن كشرف بدنه سيبانه سجودة هذا الكاتي وحلى مدى أيو ليمد أمرك إلهي أيو سدك خلافيه فسق جاسه ليمد ويضعب إلهي بكبحي ويا ولذلك علماء وحي لهذا إبليس مرك لليه يعني فسق جيسة وحوى خان طمعه خان أصله بالإلهة أصل كيسي أي خياني محير الدب لقى أبو ريو خفيف فإنه خلق من نار فإنه خلق من مارج من نار هلع أي وريب لقى سي أبو ريو دبك هلع إيسا أي لقى أبو ري مركا فريد كاس أي قاضي مركا يعني مارسي حسن بسر مركو آيدا فسيري سيد ابن جرير الطبري بسند صحيح أو كذورين أيه وحولي ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قد تبولي إبليس ولي مرأيتك مدمن نقرين الملعصب الله كبير ولي مونك من نقر مركز وليه وأنه لأصل الجن جنك أصل كسبه على إبليس حلقا سوقي مدبولي كما أن آدم عليه السلام أصل البشر سيد آدم بقوا أصل البشر وها بني آدم كأصل كسبه وها أيا إبليس نوحقوا يحي أصل الجن بوها جنك أصل كسبه أهابه غرنا يوين مركا أرمتاس ديدي طاعد إلهي بكبحي سلاس إلهي كل عمضي مركا مركا طاعد كبحي وأمرك ديدي وعلى العمضي مركاس عداولي سمو جستي مركا إلهي عمر أوسيي إن مارتي أوسن دمانين إلى قيام الساعة لججاره أوسن دمانين مركا الله بلنقاده أغاذي أي إلهي هرتي كدارتي إنو دتك aadam duriyadiisa baadiyeynayo ilaa adoomadiisa mukhlasiinta mooyee saasuu sheegtay weyaan waidu waqti ka sheekee nabi maxamed qulna aanu nihi lilmalaa'ikati malaa'ikati aanu ku nihi usjuduu sujuuda liaadama aadam usujuuda aadam usujuuda waa karaamayn iyo salaam qiimayn aadam la qiimaynayo fasajaduu malaa'igtay way sujuudeeno amarkii ilaahay bay qaateen marka ibliis inuusan malaa'igta ka mid ahayn waxaa tusinayo malaa'igta ilaahay kuma caasiyaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun laakiin ibliis ilaahay buu ku caasiyey waa nuqta weeyaan nuqtada labaad waxa weeyaan kaana min aljinni buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala ilaa ibliisa ibliis mooye malaa'igta way sujuudeen kaana ibliis wuxuu ahaa min aljinni jinniga mid kamida buu ahaa jinniga aslu jinniga isaga ahaa weeyaan fafasaqa can amri rabbii rabbigiisa amarkii ayuu maaragtay ka baxay oo fusuuq buu la yimid baa la yidhahda marka alfisqu waxaa la yidhahda asalka waa alkhuruuju bixiddaa la yidhahda fisqiga taa wey marka sida loo yidhahdo kale fasaqat alfacratu min juxriha yacni bahalka jiirka la yidhahdo ama dooliga markuu godkiisa ka soo baxa baa la yidhahda fasaqat alfacratu min juxriha godkeedii bay ka soo baxday baa la odhanay waa markay u baxday laakiin idaa kharajat minhu lilcabsi waalfasaad ila jiirka markuu ka soo baxay inuu wax fasaadiyo unbuu usoo baxaa waxbuu fasaadiyaa waxbuu maaragtay yacni baabi'iyaa dhib buu geystaa marka ibliis yacni wuxuu ka baxay saacadii ilaahay buu ka baxay subxaana wa tacaala wuxuuna u baxay inuu umad fasaadiyo oo bani aadamka uu fasaadiyo ayuu u baxay weyaan afatattakhiduunahu dadyahu miyaad yeelanaysaan hu ibliis miyaad ka yeelanaysaan waduriyatahu caruurtiisii miyaad ka yeelanaysaan awliyaa kuwo awliye ahoo idinka idiin gargaaro ood rabbi la wadaajisaan shuraka ah miyaad ka yeelanaysaan min duuni aniga sokadiina meesha ilaahay weli in keligii laga dhigto la rabay baad alle iyo cid kale shayaadiinta isku daraysaa ama shayaadiinta keligoodaad u leexani wahum lakum caduwun jumlada marka waa iska jumla xaaliya wahum walxaalu hum yacni ibliis iyo duriyadiisii caduwun cadow ay yihiin oo lakum idinka cadow idiin yihiin ayagoo cadow idiina miyaad weli awliye ka dhiganaysaan aniga sokadayda waa idin sidee weeyaan bisa lidaalimiina badalan bisa waxaa xumaaday lidaalimiina daalimiinta waxaa u xumaaday badalan min jihati badalin badel ahaan waxaa u xumaaday yacni ibliis waduriyatahu wey maksuus bidambiga waa go-an yahay bisadaa maksuuskeedii waa go-an yahayo waxa weeye ibliis waduriyatuhu in ilaahay laga tago oo ibliis iyo maaragtay atbaacdiisi iyo awlaadiisii la qaata awliye laga dhigtaa bedelkaasa u xumaaday wey lanna albadalu waxaa la yidhahdaa waa alciwadu min ashay shayga waxaa ka bedelka ahaa la yidhahdaa weyaan markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay bisa lidaalimiina badala daalimiintii bedel ahaan waxaa u xumaaday min jihati bedelin ibliis waduriyatu inay bedel qaataan inay soo bedel qaataan oo allahna ay ka tagaan welinimadiisa ay ka tagaan ayaa u baas yeelatay weeyaan marka dulmiga ilaahay daalimiin buu ku tilmaamay laanna waa daalimiin cibaadadii alla ow lahaa ayay inta ka qaadeen bay cid kala dejiyeen axad kaley siiyeen ibliis iyo maaragtay waxay siiyeen duriyadiisii ayay siiyeen cibaadadaana rabbi baa iska lahaa lanna aslu dulmiga waxaa la yidhahda waa wadcu shay-i fii hayri mawdicihi baa la yidhahda shayga oo booskau lahaa aan la dhigin ee boos kale la dhigin cibaadada yaa iskale asal ahaan allah cid kaloo leh ma jiro haddii aad ibliis aad caabuddo awliye ka dhigato waxa weeye dulmi baad la timid cibaadadii rabbi lahaabaad axad kala siisay waa taabay noqonaysaa weeye marka bisa lidaalimiina badalan waa daalimiin maxaa yeele waxay bedel qaateen allah bay taacadiisi waxay ka soo bedel qaateen taacata ibliis ibliis raacitaankiisa bay ka bedel qaateen weeyaan marka bisada yacni waxaa la yidhahdaa damiirkeedii waa maxduuf weeye oo uu fasirayo shay mumayiskan oo bedelantan ayaa fasirto sida ibnu maalik uu leeyahay wayarfacaani mudmaran yufasiru mumayizun ka nicma qowman macsharu buu yidhahdaa yacni waxa weeyaan bisada iyo nicma labadaasi oo maaragtay min afcaali zanni waalmadxi ka midihi afcaasha wax lagu ammaano ama wax lagu caayo waxa weeyaan waxay labadoodaba rafcistaanay godaan damiir وماشى كأسطران أي قدر كان أفسره يو. مميز كان معرفة التمييز كان دنبقه بدلا انت أفسره يويا مركا إبليس هو عدو قوياه عداوة إبليس الإلهي وناشى يغيه ولو قدق حير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان عدو إذيه هي وارضلوا إذن كان عدو كسميستا آدم إيا معرفة حواء مركو إلهي أبو ريو جنده إن كان لقصه صاري أيو كير فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى جنده يوسف إذن كسار سئدنا مركا إذن كو قلتونين نبعو سر إذن كو قد عنوية ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ما أشهدتهم ما أنا حاضرين ومرخاتي كما أنا ييرين يعني إبليس يدر يديسي خلق السماوات والأرض سمضح أرضا أبو ريستو لوقتي أنا بوري انتان أييري كاري يقول جوب نقض ما أنا أراني ولا خلق أنفسهم أيها نفسه ذا أبو ريستو ذا أن أبو رنا نفسه ذا حانتو ذا مركان أبو رينا قلت جوك ما أعلم بقينا ما أبيسينينا ما أعلم أورنين وأن ذا أبو رياي أغادا ما أعلم أورنين كذا مركا إنا نراهدو إنا نكال ميستو وآيرا الكال وحيلا أبو را إنا نراهدو مارتي يعني أغيسيو إذا كان شاهد نؤمس كما جابا إنا نراهدو إنا إله ما رتي محاوها قال إيه كلمي إنا إله كم داي حتى مؤقتين من أيروي نصدق ذلك الأبور يوي مرك معنيه محاوي أحد أنا الخالق حين سوى عبود يسوع وحتى نفسي أنا الأبور كريس ما أشهدتهم ما أنا حاضرني إبليس يدري يديتي خلق السماوات والأرض سما ضعي أرض مرك الأبوري جورجو كما أنا بيكالي أرك سمي سمي يطلب الأبوري قال يؤرك ما أنا أرنوي ولا خلق أنفسهم نفسه إذا ما كان أبو رينا قال يقدر نغض ما أنا أرنوي وما كنت أريد مأيدي الله بأرني متخذ المضلين قوة سن أو بادية سن متكي يالنا عضودا يعني مارت كالما متكي يالنا مأيدي يعني أعوان هو إيه كالمي كي يالنا يمن أبهنوي أيضا مرك إلهي سبحانه وتعالى إنه كون كان أتجا أبو ري كلي خالص وكيه وح الله وحي المخلوقات أتجا كلي أو أبو ري كونه خالص كان إنه عبادة كلية مربح ضوب خالد يهي أتجا أبو ري أي عبادة كلية كلي أي كلية لنا مركا وحنو وشي بأحد أنا وح أبو ري كلي إنه سن عبادية لن كريم مركا سليما دعا بدين أحد كلاساء وحبا أبو ري كلي بل نفسي حتى أنا أبو الكريم سيبا دو مارس أقد بغنيسان وقد أنك إلو ذا جنيسان أولي أقد بغنيسان ويا مرك إلهي سبحانه وتعالى أستقى كون كان إسكاله أستقى المعبود كأهوي إلى هذا الأسكالي إلو قولي يا لرغم سيد الله في سورة النحل أولي أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وقفك وحبورا مين وحبورا مرة مدبا مسك مدبا مرك إلهي أحد وحبوري الله خالق إيه أحد أهو حباء أبورين أو شيابين تي وحلا متكي مياد اسكو متكبقيتا وعلاد اسكو سي أقوك الدميسان أسينيسان وما يهوية في سورة الرعد الله وحوليه أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليه ما وحوا شركاء ودبا وح أبوري وكون كان وحكوليه المياه مكاسا إلهي وحوا أبوري شركته دي آلهة روحي أبو ربا اسكو درسمي اي كلا قرن لايدي مركاسي لمنه دي ساسكو لو دي عابدين ميا مي قل الله خالق كل شيء الله هو شركة كل جي الله أبو ري وهو الواحد القهار كل جي وي الله واحد كأه قهار فأدو مدي سخص بنت بذن ويا مركا أحد كلاو عبادة ربي لو داقو مجرو ويا ما أشهدته ما أنا حاضرني قوب جو كمدين خلق السماوات والأرض سمضح أرض أبو ريستو ذا مركان حيثيني كالي وقوبجوب نقضى مدهم ولا خلق أنفسهم نفتو ذا أبو ريستو ذا مركان أيقى لفتو ذا شيطان كإبليس كان أبو ري أيقى لفتو ذا ما أنا أغيسينينا مؤرهم وإذن أبو ري أي أغادة ما أنا مؤره وما كنت أنيق ميه متخذ المضلين قوة سن أو بادية سن ومشركين فيه يعني مارت كيالا مايو عضودا يعني عدود كدغن مايك kaalmo baa loo jeedaa weeyaan dacwaan wey kuwa ii kaalmeeya kama yeelanayo weeyaan kama dhiganayo. Walidaalika Malik ibn Anas markuu fasirayo wamaa kuntu mutakhid almubiliina cadud ay acwaanan buu oranaya, lana alcadud aktarka waxaa loo isticmaalaa cadudka marka la yidhaahdo xagga luqada aktari waxaa loo isticmaalaa bimacna alcawn baa la yidhahdaa, kaalmada ayaa loo jeedaa. Markaad tidhaahdid acbadtu fulaanan hebel baan kaalmaystay ayaad oran, ida stacanta bihi markaad kaalmaysato baad orani yani acbadtu fulaanan baan kaalmaystay baad leedahay. Marka ayadan arinka arintaas ayay Allah nagu baraarujini inuusan rabbi subxaanahu watacaala dad baadiyeysan uusan marna uusan kaalmo iyo ka dhigani. Waxaa la rabaa marka dadka ahlu dalaalka ihi inaanan marna cawn laga samaysan. Ambiyada ilaahay waa dadkii nabiyullaahi muusa markii ninkii yacni maaragtay qibtiga ahaa uu dilay oo reer bani israa'iilka kale isagoo la joogo nin uu la dagaalamayo fircawn dadkiisii intuu feer ku dhuftay uu qibtigii sidaa ku dhintay, kabacdi waa tii uu ilaahay usoo noqdo yiri fi suurat alqasas qaala rabbi bima ancamta calaya falan akuuna dahiira lilmujrimiin, qofka daalimka ah oo mujrimka ah ee baalliga marna looma kaalmeeyo weyan. Markaas qof daalim ood ogtahay inuu daalim yahay oo maaragtay baalli uu yahay aada u kaalmaysood garab istaagtood u hiiliso ilaahay subxaana watacaala adoo kugu sallidaya berito. Weli siday culammadu yidhaahdaan man acaana daaliman salladahu allahu calayhi bay dhahaan, qofka nin daalima u kaalmeeyo beri isagoo ilaahay ku sallidaa subxaana watacaala weyan. Marka waxaa la rabaa qofka daalimka marna inaadan u kaalmaynino ka beri noqoto haddii uu daalim yahay banaanka inaad ka marto weyan. Wamaa kuntu mutakhida almudilliina, dadka baadiyeysan kama yeelanayo cadudan kama yeelanayo, kuwa ii kaalmeeyo oo ii gargaaro oo maaragtay naasir iya ka dhigan maayo buu allah leeyahay subxaana watacaala. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا. وَيَوْمَ قِيَامِهِ بَوْرِ لَغَهَم لَيَن وَيَوْمَ وَنْكُرُ حُسْنَهُ مُحَمَّدٌ يَوْمَ مَارِن كَشَيْكِ مَالِكَ سَوْ يَقُولُ اللَّهُ أَرَن دُونَ مُشْرِكِينَ بُكُ أَرَنَيَا دَكِ إِلَٰهِ غَيْرِكَ عَابِدُ جِرِي أَيَا لُغُ لَيَن نَادُوا وَدَوَاقَ أُيَرْتَ شُرَكَائِي كُوِي آد إِلَ وَدَاجِتَيْن أَنِغَا أُيَرْتَ مَانْتَ قِيَامَهَا الذين شركدي زعمتم اي زعمتموهم اشجتين اي شركاء انكم اني الى وداج عباده يعني اني يهن اشجتين ويرتبوا رب لي سبحانه وتعالى بل ما انت ويرى بالي ارنتي بفرتو ميانو فدعوهم ويويره قال يوي بليهن واو دواقن علي هذودي مركه او دواقن يا عجيبي فلم يستجيبوا لك فلم يستجيبوا معنا أجيبين وما جوابين لهم أيجا يعني واحد هو يرى ما أنت عذاب كان إنه إذن كبت باديان نار كان أتكج كان إنه كبت باتان وهو يرى سبالي وأوضى واغذين محي كبت بادين كرا فلم يستجيبوا لهم مرأينا الجوابين واحد أقرقارين من الله ما أركوية وجعلنا وحاميلني بينهم أي بين الكفار وبين معبوديهم قال لي كل مشركين تاها iyo kuway caabudi jireen dhexdooda baan waxaan yeelnay mawbiqa halaag ayaan yeelnay weeyaan halaag baa dhexdooda mid walba buu halaag sameeyay labadoodaba. Maxaa yeelay adduunka markay joogeen dalaalka isugu kaalmeyn jireen, gaalnimada isugu kaalmeyn jireen, shirkiga isugu kaalmeyn jireen, sidaasoo marka ilaahay subxaana watacaala ayuu u halaagay weeyaan. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم يعني زعمدها سلاوة مفعولي قادتها مفعولكي هوري مفعولكي لبعض لبعض الواق أيهين ويا مكا وحوي زعمتموهم شركاء مكا لسوق الدكو هم تاثروا مفعول مفعول أولكي شركاء من مفعول الثاني ويا كوي أي كدقين جرين إلهيال أي كدقين جرين أي أورين جرين بريدتو إلهي لنود وين ينهاؤنا شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن إلهي نود ويان بارو عبودي نوح كرو عبودي مينو أي أورين جرين كيبا ما أنت الله دواقع يليه بل أوي يرتدي باتنا إذن حيثتين ما أنت إذن كريد قرقاران وكرة أرن كيبا يسمعين أيان وأو دواقنا أيان لكن ما أجيب أيان يعني ما رتي أجيب ما أيان ويان. وصدا في سورة القصص أنكو أركب دون أيضا أيضا سورة القصص كجلتين لمتين وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. adaasi markaa arkay markaasi waxay jeclaan lahayd inay adduunyada markay joogaan dad muhtadiin oo ahlu sunna ay noqdaan ay dabci lahaayeen jeclaan lahaayeen weyaan wayowma wadkur xusnahu maxamedo yowma maalin dadka uga sheekee yaquulu uu orani allah mushrikiinti buu ku leeyahay naaduu u qayshada u dhawaaqa shurakaa'ii kuwa aniga ila wadaajiseen oo ilahyaasha aad ka dhigateen oo aniga cibaadadeeda aad la wadaajiseen alladiina kuwii ilahyaashiini zacamtum aad sheegateen ay zacamtumuuhum shurakaa'a weyaan inay shuraka yihiin aad sheegateen bal u qayshada u dhawaaqa weyaan fadacawhum way u dhawaaqeen si ay ugu gargaaraanoo dhibaatadan haysata ay ka saaraan ilahyaashooda u qaybiya falam yastajiibuu lahum ma aynan ajiibin oo maaragtay waxay u ajiibeen lama arka weeyaan yacni wax ay ajiibeen oo cadaab iyo dhibaato ay ka qaadeen midna ma jirto weeyaan wajacalnaa baynahum dhexdooda ayaanu yeelnay mawbiqa halaag ayaanu yeelnay buu rabbi leeyahay subxaana watacaala marka wajacalnaa baynahum mawbiqan yacni waxa weeyaan ilaahyaashii ay samaysteen shurakadii iyo kuwii mushrikiinta ahaa unbaa loo jeeda maxaa yeele waa isbaadiyeeyeen tanay ku fitnoobay xataa hadday jamaadaad yihiin waxa weeyaan naartaas isla wada galayaan mawbiqana almawbiqu wa alhalaakuba ayaa loo jeedaa weeyaan halaag ayay ku wada jiraan naarta isla gala innakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannam soo ilaahay ma oranay idinkii waxaad ilaahay sukadii caabudeen naarta qoryihii lagu hurinayay baa tihiin oo rabbi leeyahay inay cadaabka wada wadaagayaan allah wuxuu leeyay fi suurati zukhruf walan yanfackum alyowma in dalamtum annakum fi lcadaabi mushtarikuun yacni inaad cadaabka wadaagsanaysaan maanta mushrikiin aad ku tihiin baa laleeyahay weyaan wara'a almujrimuuna annaara fadannuu annahum waaqicuuha wara'aa way arkeen almujrimuuna kuwii dembiilayaasha ahaa annaara naartii bay arkeen indhahay saareen fadannuu waxay yaqiiniyeen annahum ayagu muwaaqicuuha kuwa ku dhacayoo gelaya inay yihiin naartii ayay yaqiiniyeen walam yajiduu ma aynan helin canhaa ay caninnaari naartii xaggeeda masrifaa yacni makaan ay uga jeestaan ma aynan helin meel ay kaga badbaadaan ma jirin maxaa yeele naartii baa dhexaadaysay oo koobtay weeyaan marka wara'a almujrimuuna annaar ru'yada waa tii basaryada ahayd wey oo halka mafcuul qaadanaysay weeyaan fadannuu dannigan waxaa loo jeedaa malihii ma ahee waa bimacna alyaqiin wa leanna naartii bay arkeen waa yaqiinina inay gelayaan waa xaqiiqo wey waa yaqiiniyeen weeyaan meel ay marka kaga baxsadaanna ma jirto maxaa yeele naartii horteeday soo baxsanaysaa sida imaamu muslim fi saxiixi uu ku warinaayo can ibn mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkeenna wuxuu leeyahay salawaatu llahi wasalaamu calayhi yuutaa bijahannama yowmaidin naarta jahannamo la yidhahdaa maalinta qiyaamaha la keeni lahaa sabcuuna alfa zimaamin iyadoo wadato 70,000 oo hoggaan ayay haysataa ay leedahay zimaam sida maaragtay fardaha iyo geela iyo loo xakameeyo kale lijaamka oo kale ayay leedahay maca kulli zimaamin halkii hoggaan oo maaragtay xarigii oo la qabanayay waxa weeye halkii hoggaan 70,000 malakin yajuruuna halkii hoggaan ama xarigiiba 70,000 malag ayaa haysato oo jiidaya gadaal u celinaya iyaduna ay soo fara baxsanayso weeyaan marka inay gelayaan ayay maalintaasi xaqiijiyeen ay yaqiiniyeen weeyaan wara'a almujrimuuna mujrimiintii waxay arkeen annaara naartii bay arkeen indhahooday saareen fadannuu markaasay waxay yaqiiniyeen annahum ayagu muwaaqicuuha kuwa gelaya inay yihiin oo naarta ku dhacayoo gelaya ay yihiin walam yajiduu ma aynan helin canhaa ay cani naari naartii xaggeeda masrifa ay makaanan yasrifuuna ilayhi wayacdiluunahu meel ay uga leexdaan ay uga baxaan ma aynan helin maxaa yeele naartii ayaa koobtay min kulli jaanib ayay ka koobtay weeyaan walaqad sarafna fi hada alqur'aani linnaasi min kulli mathal wa kaana alinsaanu akthara shayin jadala walaqad sarafna waanu cadaynay oo waa gedgedinay fii hada alqur'aani qur'aankan dhexdiisa ayaan wax oo kan ihi waxaan dhexdiisa ku cadaynay oo ku gedgedinay linnaasi dadka waxaan ugu cadaynay min kulli mathalin tusaale dhammaantii ayaan dadka u gedgedinoon ugu cadaynay weeyaan wa kaana alinsaanu insaankii wuxuu ahaaday akthara shay-in أي أكثر الأشياء أشياء روح إلهي أبوري يعني ورح وحل إلى هذا والحال إلى هذا كان أقوب بدن جدل الحق الضوء دمتك أقوب ضوء دم بدن وأهذا وحل روح الله أبوري كان أقوب ضوء دم بدن بني آدم كبوء هذا الله وصنوش هذه آيات قيبت يظهره إنه إلهي سبحانه وتعالى تصالة أو معرفة القرآن كان إن بدن كسميه القرآن كان تصريف الأمثال إلهي سبحانه وتعالى ونوغو سميه قباروين كلا ددوان بونوغو شاقي مقصد كمثل كلا جليه حينا قصد كلا جليه وادف إليه كهنونا شرك إلهي تصالة ونوغو سميه نفاقة تصالة ونوغو سميه إلهي إذا نحن إن ولي لقدك تار إن صحركو تري كريني مثل بونوغو ديه أمثلة القرآن كبكتها الله يعني مركز في رسيد ضدك إلهي وحكوت المام آل أترى بدنتها آل أترى بدنتها لما حسابين كرهورا وقصوا حذلني نفاق وكلمركم إلهي مثل كنت تسعليني في سورة البقرة قصوا ملني مثل مائية وبياء هي مثل نارية ودب أحيون ووسمي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات الله يسرون ومثل كناري قاوه مثل كما إيجان أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يعني يجعلون أصابعهم في آذانه من السواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين فصارها سانا لكم بسمي يعني الشرك الإلهي مثل بأنه بسمي أمثلة ربدا أي شرك إلهي غير كيسو أولي الله قبلك تار أنه بسمي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وهو مثل ما يقول ما يقفك حق انتو فهمه أسوى حق الجرمي كل إحضاء كثقة انسلاخ قدعه تصالوا إلهي ما يقول سمي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى آخر الآية مركز مثل آدي آدقي مبدا أي إلهي حلاك أي حرام توحيدك إن أعوض تصالوا النووية لك تصالح وحلا سمعين أيضا إن أنا وكهان ونوقفك وحكرت مثل حديث أدوني آخر أيال الرباوي لكن مثل كاف إلهي وحنا شاقي بك أهل العلم قال كل إني فهماني بك بلنك إني فهمي كريني سورة في سورة العنكبوت الله أوليه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون بك أهل العلم قال أيها فهمه تصالحها وكلا مركان سمعيني ولقد صرفنا تصريف كان هذا الحلوج هذا بمعنى التبيين الإرادة أصل كل وحوي والترديد يعني والتصريف قد قدين أول العليه أي اللوج هذا قد قدينه مركه واللوع جيه وحب دين على قصة أمثلين مختلفة كلا دون أساليب كلا دون أي قرآن كأشي قاوليا ولقد صرفنا وان عديني في هذا القرآن قرآن كان أوكنني للناس ذاتك وحان وعديني من كل مثل تصالك استكلني وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان إنسان كي وحو أهاغي أكثر شيء شيكا أغبلا جدلا حق الضوضة يعني مجادلة ومخاصمة يعني ومعارضة للحق بالباطل حق أبادل كالله يرجي حق أبادل كالله يرجي حق أبادل كالله ينكره إلا حق البرية الله شقيه إنسان كأياء أغبلا مخلوقات كالكالي إنسان كأبو جد البدن بو ربي ليه سبحانه وتعالى أيضا بيان كان لو سمعي حق الله عدين أيضا تصالي دين عوال بلغة تصي أيضا تذكير كي إيواني دين عوال بإله أو كتصي أي حد أنا بني آدم كأوية كثير المجادلة والمخاصمة من طوط بغن ومرم بغن حق كمر مه أي إله كي يليوي إلا إله فكو هنونيي وطريق حق أكو هنونيي مويي مركة سداس ربي سبحانه وتعالى وكي يليوين وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ذاتك بدك أقول ضوضة بذن بل مخلوق إلهي أبوري أكثر شيء يعني أكثر الأشياء إذا لو جينا أشياء ذا وحق الله وحق أبور الشيء وحال إذا وحق ربي أبوره بذن إلا أركي كرام الله صعبا كرا لي إله ذا أي يعني كان أقول ضوضة بذن وبني آدم كولي ولذلك حديث أبو بخاري مسلم أورنا يان إمام أحمد ما أورنا حديث علي بن أبي طالب نبي قلنا عليه الصلاة والسلام يعني ما لها قارك وضحوسه دلي شد أيضا هذا الهدين بوحو صامري علي وبرنيسي يو صامري يحس قبضي سي النبي فاطمة بنت رسول الله يعني حس كي سيئة حيث سلي جوغو علي حس كي سوى دي جوغو النبي صامري مكاسو هو وقت إهور ديين خاص تك كعيو وحيري ألا تصليان ورميادنا صلاه تكنين وائل سده ما تكتن مركز علي وحوليه وحكوير يا رسول الله انما انفسنا بيد الله فاذا شاء يبعثنا بعثنا يعني نفسي انك عنك الهي ذو كجلتا مركو ربي نصانا ولا يوم بان صوك عينه هردودك كعيناي اما اذكره صوك عكرنا هذا الكاسان مركز فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك هذا الكامرك آن إري أي نبي إليه يستبه إليه ولم يرجع إليه بشيء هذا الكلام يقول سعليني مركا جواب تأتيه نبي إسكتكي ثم سمعته نبي قال مقليب إليه وهو مول يضرب فخذة أصله جيستي أو تبتي سمارتي يعني بوضني سقراعي أيان أركيه يقول أرمي أيضا أخرنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما سكتان الإيركلية ما سراد سكتان مركز سوليه مركا إلهي نصانا وليان سكرين يعني تاس سوليه مركز وحيد وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني هذا كان أسوق قاتل النبي عليه الصلاة والسلام يعني بني آدم كم من دوت بذنوه مركا ضرب الأمثال كستمر كالله سمعي مثال كالله سمعي حق الله عدي دمع كالله هذا كامل حدنا بني آدم كي عبادي إلهي طاعدي حلاشي حرام وعو البعض وكدو ذي يوي وار كمر ما يوي مركا إنو دوت بني قيامي وكمر ما يوي وديها كعب ورسوخ مزو عليك البرسوخ وديه هو يهداد مثل نقصانه لي الأساس الدليل وكمر ما بني آدم أولا يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين يعني ميونا أركي لنا أبورني أنا بيها كعب ورني هذا نوى دوليا وأمر مياويا الله سبحانه وتعالى سلسة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا واطولا وحيكون دولا حق إني بريان سلا عيلا أكو أركي دولا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق إن حق بربريان درتي أي باطئيان باطل يعني مارك باطل كأي موجيان درتي بمارك أبوذان بني آدم كوية وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين وما منع الناس بس كمرين أن يؤمنوا إن الرميان إذ وقت إيمان إليه ماذا الله رسولك في القرآن إن الرميان إذ وقت جاءهم أوي من الهدى حنونك أو قرآنك سلام نمضي نبي الله محمد مكو أوي من إنا الرميان وإيمانك لي مادان ومديد ويستغفروا أي دم داف ويديستان ربهم ربي قول أي دم داف ويديستان وحدي لمجروا إلا أن تأتيهم إنا أتما دم وييه سنة الأولين دكيه الرييي سنظر إنا أتما دم وييه وحكا لأدي لمجروا سنة الأولين دبك يهرب بغنك إلهي وقل أمه عامله ذي إنا أتما دموه يوحك لو أديد الله ما أركوه أو أمسه يأتيكم العذاب عذابك أو إيماده عذابك أو إيماده يعني ماركتي قبولا أسقع أو ماركتي أنواع مختلفة نوعيك لدولة إنه إيماده موهي وحك لو أكور تأكوستي عن مره هو أيضا مركة معنى هذا لبن معنى المفسرين تويش هذا لا لا ما عنده متك السنة وحليلة شاهد أو مرأم خاتك عيو القرآن كمذا أي لذا لأن القرآن كحال إلى القرآن يفسر بعضه بعضا تاركي قارتك لا يفسر مركا معناها هو مركا نراه نوحوي إيمانك استغفار توحى كهر تاجن دتك مركي هنونك ويني وحك الكهر تاجن مجرو إلا إلهي وحي علمي سكهر مري وصمد إلهي أهمه وأه إنا الرومين إنا الإيمان لا إيمانين سنة الإله واضحة إنا الرومين أو أيوه كفر جاء كل إنسان تام وهي وحكة لكفر تاج الملك كفر جاء إنا دائما إلى أي سنة الأولين أتما دقه يعني هلاقي أمريه مكي كفر جاء دائمين لهلاقي أو كلوي ما دو يعني وحكة لكفر تاج المجر ويا معناه مرك اللي يراه له قرآن كآية رب ضنبا أمك الشاهد أمر خاتك عيو وحكم إذا في سورة يونس الله أوليه إن الذين كفروا يعني إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ففي كلمة ربك يكون حق نقطة كلمة العذاب ثمين مايان ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إيمان لقيت بمايو معجزتك استهدئ أتماده إلهي عذابك إنها السهراء ملكي عذابك أركان بيليه الهدان الروميني واختيانا إيمان الأقبل يا ما أحوي وحوي يعني وحى الله منها إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين يعني إلهي قفك هذا أبي وكد ذاك إنا سنوني سنوني محمد qof rabbi baadiyeenaya adiga ma aanu ninkartid baa la oranaya wey macnahaas waa la yidhaahdaa yacni kufrigooda inay daa'imaan oo aysan marna rumayn ilaa cadaabka ilaahay uu yimaado macnaha labaad waxa weeye dadka kama hortaagna iimaanka iyo dembidaas inay ilaahay weydiistaan markuu hanuunka u yimid ilaa inay weydiisanayaan mooye oo rusushii ay ku leeyihiin noo keena cadaabkaad sheegaysaan sunnatu lawaliin cadaabkaad sheegaysaan noo imaada noo keena kaalay nagu soo rida cadaabka inay yidhahdaan mooye wax kale ka hortaagan ma jirto taana way badan tahay ambiyadii horey ku oran jireen nabiyullaahi maxamed ay ku yidhaahdeen nabiyullaahi shucayb waxay dhihi jireen faasqid calayna kisafan min asamaai in kunta min asaadiqiin samada qayb ka mid a cadaabad nagu soo rid haddaad awoodi karto shucaybow dadka runta sheegay haddaad tahay cadaab uu jiro nagu soo rid bay dhihi jireen nabigeena ay ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam wa qaaluu rabbana cajil lanaa qistana qabla yowmi alxisaab yacni maaragtay hadalkaasay yidhaahdeen rabbiow noo soo dadeji nasiibkeenna hadduu maxamed run sheegaya cadaabka adduunka nagu sii intaanan aakhira la gaarin waid qaalu allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindik faamtir calayna xijaaratan min asamaai aw itanaa bicadaabin aliim samada roob yani dhagxaan nooga soo diri oo nagu halaag hadduu nabi maxamed wuxuu sheegayo run yah bay odhanayeen saasay lahayd ama cadaab aliima noo keen bay dhihi jireen macnahaasna waa lagu fasiraa oo macno wanaagsan wey shawaahidaasay wada leeyihiin wey wamaa manaca annaasa dadka uma diidin oo kama reebin an yu'minuu inay rumeeyaan allah iyo rasuulkiisa iyo yacni maaragtay qur'aankii id waqti jaa'ahum oo u yimid alhuda hanuunka u yimid hanuunku waa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam hanuunku waa qur'aanka hanuunku waa diinka islaamka waxaasoo dhan weeya wayastakfiruu ay dembi dhaaf weydiistaan inay rabbahum rabbigooda ay dembi dhaaf weydiistaan wax ka hortaagani ma jiro ilaa an ta'tiyahum inay u timaada mooye sunnatu lawaliin macnihii hore markaa marno kufrigooda inta daa'imaan cadaabka inuu u yimaada mooye wax kale ka hortaagan ma jiro weyaan macnaha labaad waxa weeye ilaa an ta'tiyahum sunnatu lawaliina sunnadii hore dadkii hore yacni dariiqadoodii inay u timaado oo arkid dalab ay dalbaan inuu cadaabkii ay arkaan mooye inay dalbadaan cadaabkii inay arkaan mooye wax kale ka hortaagan ma jiro aw ya'tiyahum inuu u yimaado alcadaabu cadaabkii inuu u yimaado qubulan yacni maaragtay inuu ugu yimaado yacni maxaa la yidhaahdaa ay anwaacan mukhtalifa wa asnaafa yatluu bacduha bacdan isagoo noocyo ah cadaabku noocyo uu yahay maxaa yeelay yacni qubul marka la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa yacni wasankaasi waa fucul oo ficilka masalan waxaa la yidhahdaa faciil wasanka la yidhaahdo haddii uu magac noqdo isim uu noqdaa fucul ayaa lagu jamciyaa wasanka faciil la yidhahdo markii magac laga dhigayo wasanka fucul la yidhaahdo baa maaragtay ayaa lagu jamcinaya sida masalan sariirin baa tiri waa calaa wasni faciil wey markaad jamcinayso surur baa lagu jamcinaya sariirihi saasaa dhihi tariiq baa leedahay waa tariiq waa waddo waa calaa wasni faciilin turuq baa lagu jamciyaa xasiirin xusur baa lagu jamciyaa marka kaasoo kale weeyaan caasim iyo xamse iyo kisaa'i waxay akhriyaan yacni qubulan ayay akhriyaan qaabkoo la godo iyo bacdoo lala godo ayay akhriyaan marka ow yaatiyahum alcadaabu qubula markaa tiraahdo ay anwaacan mukhtalifatan wa asnaafan noocyo isagoo ah inuu yimaado mooye macnaha saasaa la yidhahdaa qur-aada inta soo hartay waxay akhriyaan ow yaatiyahum alcadaabu qibalaa ayay akhriyaan qaabkoo la hoos dhigo ba'da oo la kor dhiga bay akhriyaan qibalan la yidhaahdo haddii qibalan la yidhaahdo ay mucaayanatan wa muwaajahatan u noqonayo yacni inay arkid inay cadaabka u yimaado qibalan isagoo ah mid la arkayo hortooda ah muwaajaha ay ku arkaan indhahooda ay saaraan saasaa loo jeedaa wey aw yaatiyahum alcadaabu qibala qibalan iyo qubula labadaba waa la akhriyaa weyaan hada wabillahi tawfiq sala allahu slam ala nabiyina muxamed